يعيشون مع تعبيرها الرائع الأخفان عن كل خلدة من خلدات النفس البشرية، عن الكثير من العواطف والأحاسيس والمشاعر التي تموج بها الألحان والتي تنتفض بها الكلمات من بين الألحان والأنغام. كان هذا التجاوب العميق دلالة على أن الفن الصادق دائما يصل إلى مستقر الأعماق والقلوب، وعلى أن الجهد الفني الخلاق هو الرابط الوحيد بين كل هذه القلوب وبين الفنان العظيم الخلاق، حين يعطي الآخرين من ذوب قلبه ومن ذوب أحاسيسه ومشاعره ومن نبضات خلداته المتوفزة، وهي تنطلق دائما وتشدو دائما بأعذب الألحان والأنغام. الليلة سيداتي وسادتي أتيح للحاضرين هنا في دار سينما قصر النيل بالقاهرة، وأتيح لكم أينما كنتم وأنتم مع موجات الأثير تتابعون حفل الليلة، الحفلة الختامية لهذا العام مع أم كلثوم. أتيح لكم من ألوان الغناء، من ألوان التأليف الغنائي والتلحين والشدو الكثير والكثير، بين موسيقى عبد الوهاب المتطورة المنفتحة دائما وأبدا على كل جديد، المتلقية لكل الخبرات الفنية والإنسانية في محيطنا الفني، وأيضا مع التجربة الفنية في العالم كله، مع موسيقى الصنباطي لكل ما فيها من أصالة، لكل ما فيها من عمق ونفاد إلى أغوار وجدان المواطن العربي في هذه المنطقة من العالم. وها نحن الآن مع لون ثالث من الموسيقى، مع موسيقى بليغ حمدي المتطورة السائرة على الدرب، التي ترتكز على دعائم تراثنا الموسيقي الراسخ، ثم تتطور وتتحرك لكي ترسم شخصية جديدة لموسيقانا، ولكي تبلغ آفاقا جديدة رحبة تفتح قوى ومشارف جديدة من الضوء عبر تراثنا الموسيقي الجديد. وكما التقينا مع كلمات شاعر غنائي مجدد أحمد شفيق كامل، ثم التقينا مع صورة شعرية أخاذة من عطائنا الشعري الجديد للشاعر الراحل المبدع الدكتور إبراهيم ناجي، كذلك نلتقي في وصلتنا الثالثة هذه مع مأمون الشناوي في أحدث ما كتب لكوكب الشرق. ولقد كتب الشاعر الغنائي مأمون الشناوي من قبل لأم كلثوم أغنية أنفاك، كما كتب من قبل أغنية كل ليلة وكل يوم، وهذه هي أغنيته الثالثة لكوكب الشرق، تشدو بها من تلحين الموسيقار الشاب بليغ حمدي الذي لحن له أيضا أغنيتيه السابقتين. والكلمات التي يحملها دائما صوت أم كلثوم، والألحان التي تشدو بها دائما لهات أم كلثوم، تلتقي في النهاية عند هذا الخط الأصيل الواحد الذي يترجمه الصدق الفني، صدق في الإحساس وصدق في الأداء وصدق في تجسيد أدق المشاعر والأحاسيس والعواطف الإنسانية النبيلة. فإذا بالصورة اللحنية المكتملة تترجم في أداء أم كلثوم وتأخذ كل أبعادها وتتجسد كل ملامحها، وتصل الى اعماق القلوب نقية شفافة عطرة باللحن وبالنغم وبالتعبير الذي لا يمكن ان يسمو اليه تعبير اخر. سيداتي وسادتي، الانظار كلها في هذه اللحظة تتطلع الى حيث الستار الحمراء المزدهرة على مسرح دار سينما قصر النيل في القاهرة، والحاضرون وقد اخذ كل منهم مكانه واحتشد بهم المكان كحاله تماما في اللحظات الاولى لبدء هذا الحفل الساهر، وفي القلوب متسع للمزيد والمزيد من فن ام كلثوم، وخيوط الليل تلتقي بالخيوط الجديدة من ضوء الصباح الجديد، وعبر هذا اللقاء لقاء الضوء والنغم يصل الى اسماعنا صوت ام كلثوم حاملا كل ما يمثله ويجسده هذا الصوت من فننا العريق الزاهر، من امكانيات هذا البلد الخير المعطاء، من هذا الصوت القوي الذي كان دائما وابدا وسيظل الترجمان الصادق الحادي الرائع الساحر المنهل العذب لكل من يتصل بفننا الجديد ولكل من يتعشق فن ام كلثوم. سيداتي وسادتي، من بعيد تتناهى الى الاسماع بضعة نغمات صادرة من حيث الفرقة الموسيقية المصاحبة لكوكب الشرق، بينما تمتلئ الستار في هذه اللحظة وتضيء الانوار في صالة دار سينما قصر النيل بالقاهرة وعلى المسرح، وام كلثوم من حولها الفرقة الموسيقية ومن خلفهما باقة الورود والازهير تطل فتكسب المكان كله روعة وجمالا. سيداتي وسادتي، مع الوصلة الثالثة في حفل ليلة الساهر، اغنية بعيد عنك حياة عذاب، كلمات مامون شناوي، تلحين خليل حمدي. بيت النوم وأحلامه، نسيت لالي وأيامه، نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي نسيت النوم وأحلامه، نسيت ليالي وأيامه، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدني بعيد عنك، بعيد عنك حياتي عذاب، ما تبعدني بعيد عنك، ماليش غير الدموع أحباب، ما عاد بعيش بعيد عنك، ماليش غير بعيد عنك. بعيد عنك غلبني الشوق وغلبني دم يا عنيا ما خلاش الفراق فيا ما خلاش الفراق فيا لا نوم ولا دم لا عنيا ما خلاش الفراق فيا ما خلاش الفراق فيا نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام وبين الليل وألام وبين الخوف وأوهام وبين الليل وألام وأوهام بخاف عليك وبخاف تنساني بخاف عليك وبخاف تنساني والشوق إليك على طول صحاني صحاني غلبني وليل البعد دوبني ومهما البعد خيرني ومهما الزهد سخرت إلى طول وعدك غيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد عني Good.

لحظة حلوة عشنا فيها من الهوى وابتكالي أي غنوة قمت معناها سوا ابتكالي لحظة حلوة وافتكالي مرة غنوة يوم سمعنا سوا خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها الشوق مشوق آه مشوق ياما بدريها ياما ياما ياما بحكينا ياما ياما ياما ياما بدريها ياما ياما ما بحكيها يا ما يا ما بخاف عليك وما خاف تنساني والشوق إليك على طول صحاني صحاني صحاني غلبني الشوق وغلبني غلبني وليد البعد دوبني دوبني دوبني وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين شوف بعينك زادك يا حبيبي وانت فين انت فين انت فين كنت بشتغلك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين شوف بين هالدنيا يا حبيبي وانت فين انت فين انت فين والعمل ايه العمل ما تقولي اعمل ايه الامل انت الامل تحرمني منك تحرمني منك ليه عيوني بتحسدني على حبك ودلوقتي بتبكي علي من ظلمي وفين انت يا نور عيني اروح قلبي دمعك يا عين يريحني بكا يا سعاد يريحني بكا يا سعاد بخاف لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين شوف بين أنا فين يا حبيبي وانت فين انت فين انت فين كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين شوف بقينا يا حبيبي وانت فين انت فين انت فين والعمل ايه العمل ما تقولي اعمل ايه الامل انت الامل تحرمني منك على حبك ودلوقتي بتبكي علي من قلبي وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي فين وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي عندي كلام وحنان من دمك يا عين بيريحني بكى يا سعاد بيريحني بكى يا سعاد بخاف عليك وبخاف تنساني والشوق إليك على طول صحاني صحاني صحاني غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني ودين البعد خلني لا طول بعدك يغيرني ولا الأيام بتبعدني بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد عني سيداتي وسادتي من القاهرة من المدينة التي لم تنم بعد كان صوتها ينطلق وهي تشدو بالأغنية الثالثة في حفل الليلة الساهر الكبير، أغنية بعيد عنك حياة عذاب من كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي وتلحين الموسيقار الشاب بليغ حمدي. وعبر الوصلات الغنائية الثلاث لحفل الليلة الساهر ختام حفلاتها الغنائية لهذا الموسم، كنا سيداتي وسادتي مع الشجو الآسر، مع النشوة الغامرة، كنا مع الدمعة والفرحة، مع أنبل الأحاسيس وأرقى المشاعر والعواطف، مع مسيرة النغم الخالدة على صوت أم كلثوم، هذا الصوت الأثيري المجنح يغمرنا وينسرب عميقا في خلجات الوجدان وفي القاع البعيد من كل قلب. سيداتي وسادتي، في ختام حفلاتها الغنائية لهذا الموسم وفي ختام حفل الليلة الساهر الكبير الذي نقلناه لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة واستمعنا فيه إلى وصلات غنائية ثلاث، أمل حياتي، الأطلال، وبعيد عنك، نحييكم في ختام هذا الحفل وفي ختام هذا الموسم، وحتى يجمعنا لقاء قادم مع أم كلثوم مع رحلة الأشواق والأنغام، نرجو لكم دائما أوقاتا مليئة بالبهجة حافلة بالأمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.